الحمد لله خلق الحمد لله من خلق الحمد لله على السماوات والأرض الحمد لله على ما أحسن اقتربوا الحمد لله على ما أحسن اقتربوا الحمد لله على ما شيء الحمد لله من كل شيء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كل قلب خطفت به الغدا من يا طبيب اكتب به غداك كل المريض نجا وعوفي بعدما عجز الفنون الطب من عافاك والسائل الاعلى يقتل وسط الصحاب الى اصطدام من يقول خطاك واسال بصيرا يحلل عفوه فهوى بها مثل الذي اهواك ستجيبك ما في الكون من ايات عجبا عجبا لو ترى عيناك الله عز وجل خالق كل شيء الله عز وجل الهادي مع اسم الله عز وجل الهادي قال الله عز وجل الله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم يعني هادي عكس الهدى ضلال يعني ايه فلان مهدي فلان اهتدى فلان هدي يعني اخذ الطريق الصحيح هادي اسم فاعل من هدى الله عز وجل سبحانه وتعالى هو الذي يهدي عباده نقول بقى دلوقتي كيف يهدي الله عز وجل عباده بافعاله وبكلامه وباحكامه وبشرعه سبحانه وتعالى وكيف يهدي الله عز وجل عباده بمعاملاته ان كل شيء الله عز وجل يعاملك به يدعوك ليهديك يعاملك الله عز وجل احيانا بالبلاء ليهديك الى الطريق واحيانا بالعطاء ليهديك الى الطريق خلقت ليسعدك ولا سعادة القطع عند النوم بل يسعدك الله عز وجل الى الابد وما الحياة الدنيا الا اعداد لهذه الحياة الابدية فالله عز وجل يدعو ليطلب منكم ويأمركم ادعوكم الى دار السلام دار السلام الجنة التي لا فيها ألم ولا تعب ولا بصر ولا كبد ولا غم ولا هم ولا امتحانات ولا مشاكل ولا ضياع ولا تيه ولا حيرة دار سالمة سالمة من كل نقص سالمة من كل عين الله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم هذا الصراط هو صراط دار السلام يبقى للجنة صراط الله عز وجل يدعوكم إلى الجنة ويهدي الناس إلى هذا الصراط ولكن هناك من الناس من يأبى هداية الله عز وجل فالصراط والطريق أعطى الله عز وجل الإنسان حرية الاختيار من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وقل حق ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فمن شاء الهدى هداه إلى صراط مستقيم وهذا الصراط أخير الجنة ومن يأبى الهدى فإنه يضل فإنه يتيم فإنه لا يصل إلى الجنة وكل الطرق ما سوى الجنة محاطة توصل إلى النار خط النبي صلى الله عليه وسلم خط وقال هذا سبيل الله أو هذا الصراط ثم خط النبي صلى الله عليه وسلم على جنبي هذا الخط خطوط قال وهذه سبل الشيطان من هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فانت ان اخترت دار الجنه دار السلام هداك الله عز وجل الى الصراط المستقيم عشان كده مهم الانسان يعرف انت عايز ايه؟ انت عايز الجنه؟ نفسك تدخل الجنه؟ اذا اردت ان تدخل الجنه وحددت هذا الهدف واصبح واضحا مجددا صريحا صحيحا امام عينيك ان في كل موقف في حياتك هتجد نفسك هو لا تصل الواحد عايز يدخل الجنه اللي عايز يدخل الجنه بيضحي اللي عايز يدخل الجنه بيترك اللي عايز يدخل الجنه بيقول كلمه الحق اللي عايز يدخل الجنه لا يخاف الا من الله اللي عايز يدخل الجنه بيبذل وينفق ويتعب لاجل دخول الجنه فرقم واحد انك تسال نفسك سؤال ماذا تريد؟ هل تريد الجنه؟ فاذا اردت الجنه وكان هذا واضحا جليا فاي طريق نسلك؟ هتجد ان الطريق الوحيد للجنه هو الصراط المستقيم اللي هو صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الانبياء وصراط المرسلين هو الوحيد الذي يوصلك الى الجنه فندعو الله ان نهدى لهذا الصراط من الذي يهدي الى هذا الصراط الله عز وجل خلق منه كما يظن بعض الناس أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس ليعذبهم، ولا نظن أن هذه المصائب التي نراها حولنا مصائب عشوائية، إنما هذه المصائب مقلدة من قبل الله عز وجل لحتى يلجأ العباد إلى الله، حتى يؤمن العباد إلى الله. فالله يدعو إلى دار السلام، فالله يدعوكم إلى دار السلام بكل المعاملات وبكل الشرائع. شيء هدية أو يعني إيه هداية؟ يقول لك الهداية يعني الإمالة، إن واحد مال إلى طريق يعني هدي إلى طريق، أو هدي إلى طريق يعني مال إلى هذا الطريق. لذلك إن أمرنا أن نكون على ملة إبراهيم حنيفة. الحنيف يعني إيه؟ المائل. يقول لك الأحنف ابن قيس، الأحنف ده كان رجليه عاملة كده مقوسة، فكان اسمه إيه؟ الأحنف. معنى الحنيف يعني المائل. طيب ازاي يبقى الصراط مستقيم، وازاي يبقى ملة حنيفة هي مائلة؟ يقول لك المستقيم في طريقه الى الجنة، غير انه مائل عن الباطل الى الحق. فالانسان اذا سلك طريق الله عز وجل ابدا لا يستطيع ان يكون على مسافة متوازنة ومتوازية بين الحق والباطل، انما يجب ان يميل. إن الإنسان في طبعه أنه لابد أن يميل، هتميل لفين؟ إذا لم تمل للحق ملت للباطل. قال الهداية أي إمالة، أهداه أي أماله ووجهه نحو الحق. فالهداية في اللغة معناها الإمالة، ومنها الهدية لأن إليها تميل القلوب. وأنك إذا أردت أن تأسي قلب إنسان وتميله نحوك فتعطيه هدية. قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا، يقول الجني اهدنا الصراط المستقيم، يعني يا رب مل بقلوبنا إليك وأقم أهمامنا بين يديك واجعل دليلنا منك عليك. خلق الله عز وجل الإنسان، هل أدى على الإنسان فيه من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ثم هداه الله عز وجل النجدين الطريقين، فإما أن يهدى إلى طريق الحق وإما أن يهدى إلى طريق الباطل، اختار. غير أن الله عز وجل ما زال ولن يزال يدعو إلى دار السلام. الله عز وجل على طول الطريق يدعو إلى دار السلام، على طول الطريق يبعث إليك من يهديك. كنت داخل في بلد من البلاد مسافر وطالع على الطريق ومش عارف الطريق، فبتسأل واحد إن هو إيه؟ يهديك الطريق، فبتقول له الطريق فين؟ يقول لك طريق اسكندرية كده. أنت مسافر اسكندرية، يقول لك طريق اسكندرية كده. فإذا ضللت الطريق سكت مسافة طويلة، ثم بعد ذلك اكتشفت ده حصل مع كثير من أهل السفر، صاحب الشيخ تلاقي نفسك سافرت مثلا ايه 20-30 كيلو، فراح يقول لك ايه؟ لا لا ارجع تاني. ارجع تاني؟ طب ما فيش حاجة توصل؟ لا انت كده مشيت طريق غلط. فتحتاج الى هداية في كل لحظة. طيب رجعت ومشيت وانت ماشي دخلت فتحة عدتها، كان المفروض تدخل فيها، فمشيت قدام كملت فترة طويلة وبعدين اتقال قال لك ارجع تاني. لذلك الانسان في طريقه الى الله او طريقه الى الجنة لا يحتاج ان يهدى في لحظة ولا في ثانية، انما يحتاج ان يهدى على طول الطريق. عشان كده ما قالش اهدنا في الصراط المستقيم، وما قالش اهدنا الى الصراط المستقيم، انما اهدنا الصراط، يعني يا رب انا احتاج ان ارى اين الصراط. ثم إذا سلكت الصراط، سلكت الصراط، أحتاج أن أعرف كل نقطة في هذا الصراط حتى لا أضل. فالإنسان إذا نزلت عينه عن الصراط لحظة، وإذا لم يهتدي بالله لحظة ضل. إن هديناه السبيل، فإما أن يشكر الإنسان على هذه الهداية، وإما أن يكفر بربه الدعاء هداة. يقول لك الموجود ان الداعية بيه يهدي الناس الى الصراط المستقيم، فهو الذي يقنعك بان تتجه الى طريق الحق، يقنعك ان ده مستقبلك وان دي اخرتك، وانك لابد واقف بين يدي ربك وانك ستحاسب، فلابد ان تتقي الله وتقول كلمة الحق، ان تتقي الله وتتعامل معاملة الحق، ان تتقي الله وتخضع لخالقك وتسمع وتطيع لكلام ربك وكلام نبيك، فيقنعك تارة ويقول لك على الطريقة تارة اخرى، ويبين لك مرة ثالثة، ويوضح ما اراد مرة رابعة. هذا اذا كان يريد ان يدعوك ويحب لك الخير، فكيف بالله عز وجل الهادي؟ يعني اذا كان انسان يدعو بيعمل كذا، فكيف بالله عز وجل الهادي؟ فالله عز وجل يدلك على الطريق، ويعسر عليك طريق الشمس، ويوسر لك طريق الخير، ويوضح لك ويبين لك، فاذا سلكت الطريق الاخر عد قبلك ودعاك مرة ثانية إلى طريقه الصراط المستقيم. فكم الطرق يهتدى بها الإنسان؟ الله عز وجل بدأ الهداية مع بدء خلق الإنسان، يعني الإنسان خلق وهداه الله عز وجل من أول ما خلق، فالله عز وجل خلق الكون كل الكون ليعرف الإنسان أن له رب. فأول نوع من أنواع الهداية هداك الله بها مسألة الخلق من حولك. لسه كان مناظرة ما بين ملحد وشيخ، فالملحد بيقول له إن الكون جه صدفة، فقال له يعني لو سلمنا إن واحد عمل مصنع وعمل آلات والتبوس والبذور مع بعضها البعض صدفة، هل ده جائز؟ فقالوا لا. قالوا طب انت جيت الى هذا الكون الا تفكر في من حولك؟ الا تفكر في هذه الشمس وفي هذه النجوم وفي تعاقب الليل والنهار واختلاف الليل والنهار؟ الا تفكر في هذا النبات الذي يخرج من هذه النجوم الميته؟ بيقول له لو أن الله عز وجل بيقول له رأيت بعوضة فوقفت على يدي فضربتها فماتت، فقلت لو أنك موجود يا إله فأحيي هذه البعوضة. ده الملحد. أنا هو بيقول إن الإله مش موجود عشان هو ما أحياش البعوضة. قال لي يعني أنت مشكلتك كلها في مسألة الإحياء؟ فما كل يوم بتنظر إلى إحياء الأرض بعد موتها، أرض ميتة تخرج نباتا حيا، وكل العلماء كما تدعي أنك تحرص على العلم يقولون أن خلايا النبات خلايا حية، والأرض ميتة، ولم يقل أحد أن الأرض حية. أن الله على ذلك هداك لما خلق لك الخلق، انك بتشوف كده في السماء، لو نظرت الى السماء بعين متفكر لما خلقت هذه السماء؟ يعني احنا عارفين ان لما خلق هذا السقف، هذا السقف ليه رفع السقف ده؟ ليه بتاع هندسه؟ ليه قوم؟ عشان يشيل اللي فوق، عشان هو ارض الايه؟ للي فوق. طيب لو مفيش فوق هنقرا في الهواء؟ لما خلق الله عز وجل هذه السماء؟ هل تحمل الملائكة من فوقها؟ لا، إنما خلق الله عز وجل هذه السماء وزينها للناظرين عشان سيادتك تنظر في السماء بس. سخر لك كل ما في الكون، فهداك الله عز وجل بهذا الخلق. يقولوا كده العلم والخلق، العلم ثم الخلق ولا الخلق ثم العلم. يعني ايه؟ يعني واحد بنى عمارة، الاول الراجل ده كان عنده علم كيفية انشاء عمارة وكيفية بناء عمارة ووضع تصور لبناء العمارة ثم بنى العمارة، ولا الراجل بنى العمارة وبعد كده بدأ يتعلم ازاي تبنى العمارة؟ العلم اولا ولا الخلق اولا؟ في اي مكان طبيعي يعني ببساطة جدا العلم اولا. لذلك من مراتب القدر يقول لك ايه؟ علم الله عز وجل كل شيء ثم كتب كل شيء ثم اراد كل شيء ثم خلق كل شيء. ان نقطة ان الله عز وجل تستدل عليه بمخلوقاته، يقول لك ان خلية واحدة، خلية واحدة في جسم الانسان اذا اصابها طفرة، الخلية دي لا ترى بالعلم جلال، طفرة في المادة السنية الوراثية بتاعتها تتحول الى سرطان، والسرطان يقضي على جسم الانسان كله. خلية واحدة، ان لو نقطة دم واحدة حصل فيها خلل لانتهت حياة العضو الذي تذهب إليه. جسد، ومين اللي خلق الدم ده؟ ومين اللي يركب الخلايا دي جنب بعضها البعض؟ مين اللي عملها عضلات؟ مين اللي عملها عين؟ مين اللي عملها أذن؟ أن الله عز وجل هداك بعقلك إلى كونه وراء كل هذا إله عليم وإله قدير وإله حكيم. فكانت أول هداية هداية الخلق، ففي الكون مظاهر على أن هناك وراء هذا الكون إله له كل صفات القدرة والكمال، تعطي نصف أي حاجة في الأرض. يعني كنا مسافرين من عدة أيام كده، فالإخوة بتقول لو هنتدبر في الكون نتدبر فيه، فقلت له طب انظر إلى الأشجار على اليمين والشمال، يعني مسافرين في شجر يمين وفي شجر شمال، عينك لاقت كم منظر؟ بلاش عينك، معاك كاميرا صور كل ثانية منظر، وأتحداك لو لقيت منظر شكل ثاني، لو لقيت بقعة أرض في الأرض لها نفس صورة الأخرى أو لها نفس ألوان الصورة الثانية أو منظر في السماء، ألا يدل كل ذلك على إله عظيم؟ فكانت أول هداية هداية الخلق، فإن الكون مظهر لأسماء الله عز وجل وصفاته الفضل والحسنى. فإذا أردت أن تفكر في الكون وصدت أن هناك الله وأن الله عز وجل أتقن كل شيء، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، إن لكل خلق هداية. يعني الشمس بتعمل ايه وصفتها ايه؟ انها تشرق فبتدينا ايه؟ حرارة وضوء. لو ان الشمس لم تعطينا حرارة وضوء هنتجمد وهنبقى عايشين في ظلام، صح ولا انا بقول كلام الشمس؟ لماذا خلق الإنسان؟ إن الصنعة تدل على الصانع والكون يدل على المكون والتنظيم يدل على أن هناك منظم، والعلم يدل على أن هناك عليم. وردة واحدة إذا نظر إليها الإنسان فإنه يعلم أن وراء هذه الوردة إله عليم. إذا رأيت البحر هائجا فإنك تعلم أن وراء هذا البحر إله أمره بأن يهيج. أسماء الله على ذلك تتجلى في مخلوقات الله، فكانت أول هداية هداية إيه؟ هداية الخلق. لذلك الله عز وجل قال إيه؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان مما خلق. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض إن الله دعاك أن تنظر حولك لكي يكون عندك يقين. يبقى أول حاجة نهدى بها هي الخلق المخلوقات، ولما تهدى يقينك بيزداد. يعني لو أنت عارف أن الدكتور في الجامعة قريبك واداك الامتحان وقال لك يا ابني أنت ناجح السنة دي، هتبقى انت ايه؟ مطمئن. حتى لو بتذاكر تبقى انت ايه؟ مطمئن. ليه؟ لان الراجل هو اللي يمتحنك، الراجل يقدر على ذلك. فكيف بالله ان العبد المطيع لربه؟ مشكلتنا يا جماعه مشكله يقين، من اهم مشاكل المسلمين مشاكل اليقين في الله وفي قدره الله وفي عظمة الله. يبقى عندنا يقين. طب كيف يزداد اليقين؟ بأن نهدى إلى الله. وكيف نهدى؟ بأن ننظر في ملكوت السماوات والأرض. هذا أول باب، اللي هو باب الهداية بإيه؟ بالخلق، بالتفكر في الخلق. وباب الكون أوسع باب، وده من أوسع الأبواب للوصول إلى الله وأكثر الطرق للهدى، لأن الكون يضعك وجها لوجه أمام قدرة الله وعظمة الله وحكمة الله ورحمة الله وعلم الله، يضعك وجها لوجه أمام خبرة الله. عشان كده لما يجي أمر في القرآن، وده نوع تاني من أنواع الهداية بعد الخلق اللي هو الهداية بالشرع، تبقى عندك ثقة. يعني واحد يقول لك أنا مش لاقي قلبي، مش حاسس إن أنا عندي تقوى، بتعوز تكلموا عن التقوى والبكاء والخشية والخوف وانا مش عندي الكلام ده، مش حاسس بيه. فطبعا اعمل ايه عشان الاقي قلبي؟ طبعا اعمل ايه عشان قلبي يتقي؟ عشان قلبي يتقي، عشان قلبي يخاف. يبقى عندك ثقة بقى في الامر ده، ان يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى اللي عايز قلبه يستشعر التقوى يعمل ايه؟ يصوم. يقول لك انا بعمل معاصي واحرق بيوت وبعمل معاصي وبقرا قران وبعمل معاصي وبصلي في المسجد ومش قادر على ترك المعاصي، اعمل ايه؟ يجي الامر واضح إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أكثر من الصلاة. يبقى الهداية هنيجي لما تتفكر في الكون تعلم أنك وجها لوجه أمام خبرة الله. الله إله خبير ولا ينبئك مثل خبير. فإذا تكلم الله بكلمة أو أنزل آية فاعلم أن الطريق كل الطريق في هذا الكلام، وأن الهدى كل الهدى في هذا الكلام. يبقى عندك ثقة فيه في أمر الله. لما الله يقول ينهى عن الربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. طيب أنا مسنوق أعمل إيه؟ معلش اتعامل بالربا وعديها. إذا عندك يقين في أمر الله تقول إيه؟ لا مش هتعامل بالربا. طب ما أنت فقير مش هتفقد. يكون معاك مال وتريد الغنى تعمل إيه؟ هتصدق. أتصدق إزاي؟ بكل المقاييس الصدقة في هذا الوقت اللي أنا فيه هتخليني إيه؟ أفتقر. لا، لن يزول مالك ولن تفتقر، بل ستزداد غنى. النوع الثاني من أنواع الهداية نوع هداية الشر، ولكن يأتي بعد هداية الخلق. هداية الخلق يزداد من اليقين في القلب. لذلك الله عزيزي قال إيه؟ وكذلك نبي إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، أهل اليقين، إن عنده ثقة في أمر الله. لما يأتي الأمر بقى سيدنا إبراهيم خلاص وصل اليقين، ابنه في الساحل يسيبه ويسيبه ليه؟ عنده ثقة من ربنا مش هيضيعه. قال الله أمك بينك، قال نعم، قالت إذا لن يضيعني، فلا يضيعه ولن يضيعه، ولكن الأمر يحتاج إلى يقين. إن يا جماعة مفيش تمكين ولا في انتشار للدعوة ولا في انتقال من مرحلة من مرحلة في الدعوة إلى الله إلا ببذل الأسباب لها، إلا بالبأساء والضراء. وعند البأساء والضراء يزداد يقين المؤمنين ويضعف يقين الضعفاء، وبيبقى ابتلاء شديد. إما أنك أنت تثبت فيه فترفع، وإما أنك أنت لما ترى البأساء والضراء تعود وترجع في كل المراحل. شوف المنافقين قالوا ايه في غزوة الأحزاب، وشوف المؤمنين قالوا ايه لما راوا المؤمنين الأحزاب، قالوا ايه؟ وصدق الله ورسوله، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. هو ده اللي احنا اخبرنا بيه بالظبط. التانيين لما شافوا لو نرى المنافقون الأحزاب قالوا ايه؟ ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، ده احنا ضعنا، ده احنا كنا ماشيين في الطريق عشان نوصل مش هنوصل. وما إلى ذلك، وشكوا في ربهم أنهم لم يهدوا إلى الصراط المستقيم. المهندس خبرته رفيعة المستوى، وتقول هذه الألوان التي أعطاها للآلة لطيفة فيها ذوق رفيع، فتكتشف علمه وتكتشف ذوقه وتكتشف خبرته. لكن أحيانا مع الآلة نشرة ان كل واحد بيعمل جهاز بينزل معاه ايه؟ ورقه كيفيه التعامل. يقول لك دوس على الزرار ده، دوس على المروحه، ده بيخليها تتحرك وده بيخليها تلف يمين وشمال، وده لما تحط الكهرباء تشتغل ولا تشد الكهرباء ما تشتغلش. مع كل جهاز من الاجهزه بينزل ايه؟ نشره تهديك كيف تتعامل مع الجهاز. ونزل مع الانسان كتب سريريه ليعلمك الله عز وجل كيف تتعامل مع الخلق، وكيف تتعامل مع الناس، وكيف تتعامل مع نفسك، وكيف تتعامل مع ربك، وكيف تتعامل مع النبي الذي أرسله ربك. فإذا ترك الإنسان هذا الكلام وهذه الأوامر ضل. فالله عز وجل أنزل أن الله عز وجل علام غيوب، وأن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأن الله عز وجل غفور رحيم، وأن الله عز وجل رحيم ودود، أن الله عز وجل هو الذي رفع السماوات بغير عمد كونها، ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر، يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. أن الله عز وجل أنزل لكم آيات، ومن آياته خلق السماوات والأرض، ومن آياته خلق السماوات والأرض وبث فيهما من دابة وهو على جميعهم إذا يشاء قدير، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة والأرض إذا أنتم تخرجون، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليكفروا برحمته وليزجي الفلك بأمره وليتبلغوا بفضله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. كل هذا الخلق ليودى الإنسان. ثم أنزل طبعا وجد القرآن ليهدي الناس لهذا القرآن ويعلم الناس كيف يتعاملون مع ربهم. فالله عز وجل يهديك على كل المستويات. واحد عايز يسافر ألمانيا ياخد شهادة دكتوراه فاشترطوا عليه ان هو يتعلم اللغة الألمان عشان مش هينفع يشتغل عندهم الا هو بيتكلم ألمان. فراجل راح معهد جوته راح معهد عشان يتعلم ألمان لكي يسافر الى الألمان ليتعلم علمهم. ألا ينبغي أن نتعلم كيف نقرأ القرآن؟ ألا ينبغي أن نتعلم عن الله؟ ألا ينبغي أن نتعلم اللغة العربية الصحيحة حتى نستطيع أن نقرأ في كتاب الله؟ أي رجل لما ياخذ شهادة ألمانية هيسافر. طيب اللي يدخل الجنة، اللي عايز يدخل الجنة، اللي عايز هداية الله، هناك من يعدل بالله. عارفين يعني ايه يعدل بالله؟ يساوي بالله، يعني يضع معاملات الناس كأنها معاملات الله. والذين كفروا بربهم يعدلون. إن الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. إن هؤلاء ساووا بين الله الخالق وبين المخلوق، ساووا بين قدرة الله وقدرة العبد، فتعاملوا مع الله دون تعظيم، تعاملوا مع الله كأنهم يتعاملون مع العباد. ودي نقطة يا جماعة محتاجة وقفة، إن دايما في كل كتب الأدب يقول لك الأدب مع الله، تعظيم الله، تعظيم كلام الله، تعظيم أوامر الله، تعظيم شرع الله، حسن الإذعان إلى الله، الانقياد لأوامر الله. إن نقاط مهمة، الناس هناك من الكفار او هناك من يعدل بالله، يعني من يساوي امر الناس مع امر الله، من يساوي كلام الناس مع كلام الله، من يساوي شرع الناس مع شرع الله. الله عز وجل يهديك على طول الطريق. فما من امر من اوامر الله الا وانت به تهدى. يبقى هداك بخلقه وهداك بشرعه والثالثة هداك بمعاملتك. ان انت بنفسك ما الذي اتى بك الى هنا؟ يعني اقعد مع نفسك وقف كده فكر 3 دقائق، انت كنت فين الصبح والظهر والعصر والمغرب؟ ما الذي اتى بك لتسمع عن الله؟ ما الذي اتى بك الى بيت الله لتصلي وتجلس تذكر الله؟ ما الذي ابتلاك؟ رب رجل جاء مبتلى، ورب رجل جاء يتقرب الى ربه، ورب رجل جاء على غير عاده، ان جاي يصلي لا ليس اعد، غير ان الله عز وجل يهدي كل عبد بما يستحق وبما به يهدى في معامله الله. انك تفكر كده في حياتك، أول واحد كان سبب في التزامك أو سبب في أنك أنت تقترب من المتكلمين. أول كلمة أثرت فيك إمتى؟ ولما اتقالت كان حالك إزاي؟ كيف أن الله هداك إلى الإسلام ثم هداك إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ معاملة خاصة يهدي بها العباد الله عز وجل. قال الله عز وجل عن هداية القرآن: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. في مطلع الكهف، يعني لم يجعل له عوجا. لم يجعل فيه عوجا ولا لم يجعل له عوجا؟ له الآية كده. طب ايه الفرق من له فيه؟ ايه الفرق من الحمد لله الذي لم يجعل الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل فيه عوجا، او الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا؟ طبعا الحمد لله على القران، والقران ليس فيه عوج وليس له عوج. عوج فيه هي عوج فيه، عوج في القرآن يعني لا لم يجعل في تركيب القرآن ولا في جمل القرآن ولا في أساليب القرآن ولا في كلمات القرآن عوج. فكل معاني القرآن منتظمة وكل أساليب القرآن منتظمة. أما لم يجعل له عوجا أي لم يجعل لأثر القرآن في قلوب الناس عوج، يعني ما من أحد يستقيم على القرآن إلا وسيهدى، ما من أحد يتبع أوامر القرآن إلا وسيهدى، لأن كلمات القرآن كلمات هداية. فالله عز وجل جعل القرآن هدى ونور، وجعل الكتب هدى ونور إليها يتحاكم الناس، فإذا تحاكم الناس إلى كلام ربهم لم يضلوا ولم تظلم عليهم الدنيا، وإذا ابتعد الناس عن كلام ربهم ضلوا وأظلمت عليهم الدنيا. إذا تعامل الناس بكلام ربهم هدوا، وإذا ابتعد الناس عن كلام ربهم ضلوا، إذا لم يتعامل الناس بالقرآن ضلوا وأضلوا. فالله عز وجل سمى القرآن هدى ونور ورحمة وبشرى. إذا لم يجعل له عوجا يعني لم يجعل لأثر القرآن في قلوب الناس عوج، يعني ما حدش هيستقيم وهيبقى إيه على كلام ربنا، وهو يبقى إيه هيبقى عوج، هيبقى مستقيم. فالقرآن يشتمل على معاني، القرآن بيتكلم في مواضيع، القرآن كلام إيه؟ قصص؟ تاريخ؟ بعض المشايخ ضالين. بعض المشايخ ضالين إزاي؟ هو لما قال قاضيان في النار وقاضي في الجنة، والقضيان ده مش حافظ كلام ربنا، حافظ كلام ربنا لكنه لم يعمل به. احنا قلنا ما من أحد يستقيم على القرآن، هو ما استقامش على القرآن، يعني هو القضية مش قضية حفظ فقط، هو بحال مفروض إلى أنه أفقه ويبقى المناط بالتلاف في إرادة الإنسان وفي عمل الإنسان، يعني هيفضل الابتلاف ظالم نفسه مخصوص السبب وخيرات مؤمن وكافر هيفضل موجود. لكن لو واحد يريد الهداية الله على وجل يهديه، ولو واحد استقام على القرآن يهدى إلى الجنة. طب إذا ابتعد عن القرآن لن يهدى. مش القرآن بيقول كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون؟ وقال عن علماء بني إسرائيل أنهم كالحمار يحملوا أسفارا لأنهم حملوا التوراة ثم لم يحملوها، يعني أخذوا القرآن وأخذوا كتابهم اللي هو التوراة ثم لم يقوموا بحقه، لم يثبتوا على الطاعة، لم يثبتوا على أن بدلوا وغيروا، وذابوا وانصهروا وضاعوا مع من ضاع، لم يتمسك بكلام ربه. والذين يمسكون بالكتاب، يمسكون غير يمسكون يمسك الكتاب، يعني واحد ايه ماسك فيه بقوة. الهداية الله على وجل يهديك بخلقه ويهديك بكتابه، ثم الله على وجل يهديك بمعاملاته. مسألة الهداية والقرآن محتاجة وقت شوية، ان احنا نتعاون مع القرآن معاملة فيها طول مكث شوية. يعني لما نقول ان القرآن كتاب هداية ما هوش كتاب تاريخ ولا كتاب صحافة ولا كتاب قصص، انما كتاب هداية، ان انت ماشي في الطريق مش حاجة تكون الطريق. فلما تفتح الايات تلاقي الايه بتقول اهي يبقى الموقف ده انا كنت اعمل كذا، الموقف ده انا كنت اعمل كذا. تتعامل مع القران كانه كتاب هدايه، ده محتاج ان انا اعطي وقت للقران، اعطي وقت للقراءه وللسماع وللتدبر وللفهم وللمعامله، اعطي وقت للاسقاط على الواقع. ان كثير من الناس يتعامل مع القران كانه كتاب الف لام ميم الف بعشر حسنات ولام بعشر حسنات ولام فقط. نعم ناخذ ثواب في القراءه، لكن نحتاج ان نتعامل مع القران، نحتاج ان نفهم القران، نحتاج ان نتعامل ان هذا القران بدوني فاضل. تخيل كده انك انت الدواء ده لو ما خدتوش هتموت، فبتعامل مع الدواء ازاي؟ بكل حذر. ان واحد بيتعامل مع القران كانه كتاب هدايه بدونه سنظل، ففي كل لحظه تجده يرجع الى كتاب ربه. اذا اردت ان يكلمك الله فكر القران، اقرا. عندك مشكله شهوه اعمل ايه؟ تقرا تمر على سوره يوسف وكيف انه اعتصم بربه فتعتصم. عندك مشكله انك انت صاحب اطيان واملاك فتمر على سبا، تمر على سليمان وداود. عندك مشكله انك انت عبد فقير فتنظر الى عيسى عليه السلام. عندك مشكله انك انت بتواجه طغاه وظلمه فتاتي الى ابراهيم الذي وقف في وجه نمرود، والى موسى الذي وقف في وجه فرعون. عندك مشكله في دعوه الناس وفي تسلط الناس وفي بعد الناس عن دين ربهم، فتاتي مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع نوح عليه السلام وهو يدعو الناس الى الله. انك تتعامل بالقران، انك تعيش بالقران، مشكله مع قلبك تريد ان تعرف كيف تصل الى الله. فتقرا عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وتصف الايات حالهم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وتصف الايات اقوالهم وما الى ذلك. نتعامل مع القران معامله مختلفه. اما نحن نتعامل مع القران ان هو شويه حسنات، حاجه حلوه، بركه. الناس حاطه المصحف في كل العربيات فيها ايه؟ تلاقي في علبه قطيفه كده، تدخل البيت تلاقي الصالون كل الصالونات فيها ايه؟ فيها علبه ظريفه كده وفيها مصحف. لا، هو المصحف ما جاش عشان يتحط في علبه لطيفه، لم ينزل الله على وجل هذا القران لكي يوضع في هذه العلبه القطيفه، انما انزل الله على وجل هذا القران لنقرأه ونلذذ به ونتعامل به ونعمل به ونجاهد به. منه نأخذ الأحكام ومنه نأخذ الشرائع ومنه وإليه نتحاكم، منه نعرف كيف نتعامل مع ربنا ومع أنفسنا ومع إخواننا ومع أعدائنا. إذا أردت أن تقرب إلى الله، إذا أردت أن تحب الله، إذا أردت أن يقربك الله، إذا أردت أن يحبك الله، إذا أردت أن تعرف التعليمات من كل الخالق، فتعامل مع كتاب الله على جل ونفذ ما أمر الله به. فصوم شهر رمضان وأدي زكاة المال وغض بصرك وأحسن على أخيك أعف عن أخيك. تعامل مع التعليمات كأنها سبيل النجاة، ثم تعامل مع معاملة الله عز وجل لك. إن تلاقي إحنا الدنيا قفلت عليك، ماشي الطريق تلاقي الطريق قفل، محتاج وقفة. هو قفل ليه كده؟ هي باصت ليه؟ هذا ليهديك الله. أعطاك الله عز وجل مالا ليبلوني أشكر أم أكفر. إنك تتعامل مع ربنا عبد يتعامل مع ربه وكأنه ليس في الكون إلا أنت وربك، إنك تستشعر معاملة الله. قال الله عز وجل فضاف عليها صلاة من ربك وهم نائمون، محصولة ثمنه مئات الملايين، يتلف في ثلاث دقائق، يتلف بالصقيع ونعوذ بالله من الصقيع. الله له أفعال. عايزين تقصد مين؟ هناخد بجمع قصد مين دوري؟ هي فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، أصحاب الجنة سورة الخلد، إن الناس أقسموا لا يصلونها مسلمين ولا يستثنون. أبوهم كان بيدي الزكاة للفقراء، لما أبوهم مات مفروض يأدي الزكاة، قال لك لا لا خلاص بقى احنا نقعد بقى نادي الفقراء واحنا لاقيين ناكل، ما عادش في الفقراء. طب نلموا محصول ازاي والناس بتتجمع وقت المحصول؟ قال لك هنروح بالليل ومحدش هيجي، هنروح اول ما يطلع الفجر قبل ان يرانا احد. فطاف عليهم طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم. فتنادى المصلحين يرجوا على حلفكم، يلا يا جماعه نروح نشوف الحلف، وانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. إنه يتعامل مع رب يقيم عليم محيط خبير، أن الله يهديهم، يريد أن يدعوهم إلى دار السلام، يريد لهم اليسر، يريد لهم الخير. فكان الخير في أنها أصبحت بالصريم، فكان الخير في أنها هلك كل المحصول. ليه؟ مصر الدنيا مش مهم، الدنيا راحة راحة، لكن هما فين؟ الأخيرة. فأراد الله عز وجل أن يعلمهم أن حق الله عز وجل فوق كل حق، وأنه لا يجب أن نتأخر عن حق الله، غير أنهم هناك من يفهم وهناك من لا يريد أن يفهم، وتنطلق الحياة محصولا بملايين يهلك في ثلاث دقائق. ومنهم من أهلكه الله على وجل برياح عادية وأعاصير وفيضانات وبراكين وزلازل، هناك أمراض وبلاءات، هناك قهر وفقر، وهذه أفعال الله. لما ذهب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي فقالوا استعر لنا لأن الأسعار غلت علينا، فقال إن الله على وجل هو القابض الباسط المسعر. فالله على وجل يبتلي العباد ويهدي العباد بأفعاله. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. لما أصلحوا ما بينهم وبين الله أصلح الله لهم دنياهم، ولما ابتعدوا وأفسدوا ما بينهم وبين الله أفسد الله عز وجل عليهم دنياهم. لما سئل علي بن أبي طالب، قالوا واحد يقول علي بن أبي طالب يقول له لماذا كثرت الفتن في زمنك ولم تكن الفتن هكذا في عهد أبي بكر الصديق؟ بقول له يعني أبو بكر الصديق لما كان موجود ما كانش فيه فتن، لكن أنت في زمنك كان فيه، كان فيه فتن. فقال لأن الصديق كان يحكم أمثالي وأنا أحكم أمثالكم. قالوا لأنه أبو بكر الصديق كان بيحكم مين؟ كان بيحكم اهو علي بن ابي طالب، لكن انا بحكم مين؟ بحكمكم انتم اللي هم الخوارج الشيعة. فاعمل فيكم ايه؟ عندكم غلو. فقالوا رحم الله الصديق ورضي عنه، اصلح ما بينه وبين الله فاصلح الله له كل شيء. وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. الانسان محتاج وقفه في معاملاته، ان يتعلم ان الله يعاني الخلق. ضرب الله مثلا قريه كانت امينه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بانه الله. فلما كفرت فلاقاها الله ليسجلها في الخبز. يبقى كانت امينه مطمئنه، كانت امينه مطمئنه، ياتيها الرزق من كل مكان، ياتيها الرزق من كل مكان. بلد كانت عايشه عايشه مطمئنه، ياتيها الرزق من كل مكان، فكفرت بانه الله. فلم تؤدي حق الله فتجبرت، وتجبر الناس فعصى الناس، فكفر الناس بشرع ربهم. فاذاقها الله لباس الجوع فجاع الناس. اذا الله له افعال في الكون، هذه الافعال يتعامل بها مع العباد ليهدي العباد اليه. لباس الجوع والخوف. فبعدما كانوا امينا وطمئنين اصبحوا يخافون، وبعد ما كان رزقها يديها من كل مكان اصبحوا جائعين. لعلهم يرجعون، لعلهم يتضرعون، لعلهم يعودون ويؤمنون. وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. فلو فرضنا ان طالبا في مرحله ابتدائيه ضرب زميلا له، فشكى المضروب للمعلم فعاقبه، ثم التقى بزميله فلم يضربه فالمعلم لا يضربه، ثم في لقاء ثالث ضرب زميله فعاد المعلم وضربه. مع لقاء المعلم ساكتا، الا يستنبط هذا الطالب من ضرب المعلم له أنه يضرب زميله كلما ضرب زميله ضرب من المعلم؟ فالمعلم لا يريد أن يضرب طالب زميله، فكلما ضرب زميله كلما ضرب من المعلم. يبقى أنت لو عايز المعلم ما يضربش تعمل إيه؟ ما تضربش زميلك. وهكذا تعامل المعلم بطريقة واضحة للجميع، ولله المثل الأعلى. أن الله عز وجل يتعامل في السنة في الهداية والإقبال بمعاملة واضحة للجميع. فالله عز وجل علمك بخلقه وعلمك بكلامه وأمره وشرعه في كتابه العزيز القرآن، ثم علمك بأفعاله ومعاملاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس إذا تريد بهن وأعوذ بالله أن تبدوهن. ما فشل الفاحشة في قوم قط إلا سلط الله عز وجل عليه من الأوجاع والأسقاف ما لم تكن في أسلافها. في سنن على الضلال، وهذه السنن يتعمق بها ليهدي العباد. يبقى أنت لما تلاقي في أمراض كتيرة بتستحدث ولم نكن نعلم عنها شيئا، اخطر مرض في العالم بيسموه الايدز، مرض نقص المناعه. سبب مرض الايدز هو الفاحشه، ان الايدز فيروس لم يكن في بني الانسان انما كان في القرود، وانتقل الفيروس الى بني ادم بالفاحشة. فتعلم أن الله عز وجل يدلك على الخير. لما الله عز وجل يأمر بغض البصر تعرف أن في هذا هداك وهدى بني آدم ونجاة بني آدم في الدنيا والآخرة. لما ينهى الله على ذلك ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. تعرف أن الزنا طريق سبيل، وأن أوله إطلاق البصر وآخره الزنا، أو في منتصف الزنا وآخره جهنم. وهذا عكس طريق الهداية، إنما هو طريق الضلال. وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا الفقر. لما تلاقي المطر قل تعرف إن إحنا عملنا إيه؟ منعنا الزكاة. ولولا البهائم لم يمطروا. لما تلاقي الجو باظ وفسد تعرف ان احنا معاصينا كثرت. لما تلاقي بأسنا بيننا شديد تعرف ان احنا لا نتحاكم الى كتاب الله. وما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله الا جعل الله عز وجل بأسهم بينهم شديد. عقوبات واضحة. لماذا عاقب الله عز وجل الإنسان هذه عقوبات في الدنيا؟ طب العقوبات في الآخرة كفاية. لا، لأن الله يدعو إلى دار السلام حتى يفيق الناس، حتى يهدى الناس، حتى يعود الناس. وقطعناهم في الأرض أمما. لما تلاقي المسلمين بيقطعوا قطع كده تبقى عندهم عقوبة. ليه؟ عشان تحايلوا على شرع الله. لما تلاقي الناس بتمشي فترة طويلة، وبعد ما تقعد فترة طويلة تمشي تلاقي نفسها وقفت في نفس النقطة اللي هي فيها، عادت في نفس المربع اللي هي بدأت فيه، ده اسمه تيه. لماذا عوقبنا بالتيه كما عوقب بنو إسرائيل بالتيه؟ إن واحد تايه فترة طويلة ماشيين، وبعد 70 سنة نرجع لنفس النقطة نبتدي من جديد في الدعوة إلى الله. ليه؟ عشان تركنا أوامر الله، عشان حطينا أوامر الله بالأسباب المادية، عشان حسبناها بعقولنا كما حسبتها بنو إسرائيل. قالوا اذهب أنت ربك فقاتل إنا هنا قاعدون. مش هنقدر إحنا على السكر، موضوع صعب. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم المفسقين. سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. هذه العقوبات وهذه المعاملات لله عز وجل حتى يهدى الناس. فالله عز وجل لهذه بخلقه ولهذه بكلامه ولهذه بأفعاله. هذاك بخلقه وهذاك بكلامه وهذاك بأفعاله. ثم بعد ذلك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. غير أن طريق الجنة به علامات. عارفين لما تبقى ماشي كده في الطريق يقول لك إيه؟ هتوصل اسكندرية 200 كيلو، 170 كيلو، 100 كيلو، 90 كيلو، 60 كيلو، أنت في اسكندرية. كذلك طريق الجنة. طريق الجنة فيه ابتلاءات، فيه ابتلاءات موضحة في القرآن، موضحة في القرآن. طريق الجنة في آلام، في آلام موضحة في القرآن، موضحة في القرآن. طول ما أنت ماشي هتلاقي نفسك في الطريق. طول ما أنت في الطريق هتجد علامات، في فرح، في فرح، في سعادة، في سعادة، في انبساط وسرور، في انبساط وسرور، في شرح صدري، في شرح صدري، مع أنه مليء بالابتلاءات. حفة الجنة دي المكاره. غير أن الإنسان سعيد. وعلى العكس الثاني طريق النار طريق محفوظ بالشهوات. ففيما يبدو للناظر انه يفعل ما يشاء. تلاقي مثلا واحد عايش في مثلا بيسموهم الفنانين الضائعين التائهين الحيارة. هذا التائه الضائع تلاقي مثلا عادي جدا ان هو بيزني وبيشرب الخمر وبيضيع الصلوات، بيمر عليه جمعة تلو جمعة ولا يصلي. إذا رأى رجل من بعيد يظن أن هو سعيد ثم تجده مات منتحرا، وهل يموت السعيد منتحرا؟ إن هذا الذي انتحر وصل لدرجة الشقاء في الدنيا أنه يأس وأحبط مع أنه فيما يبني الناس أنه يعيش من الشهوات فيقضي كل ما يريد ويفعل كل ما يريد غير أنه تعيس يعيش معيشة ضنكة يشقى يضر يتعب يتحسن ييأس يحبط يضعف يعجل. الناظر إلى الدعاء إلى الله يعني من الناس إخواننا الدعاء إلى الله واحد يرى رجل كان يطوف العالم في الدعوة إلى الله رجل قلبه في عنده 2 شريان في القلب فيهم ضيق شديد وعنده كبد وعنده كلى ومع ذلك رجل بيتحرك وبالغ أكثر من 65 سنة ويتحرك كأنه شاب قلبه كلما نظرت إلى وجه الرجل أشعر بالسعادة. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد ثم بعد من الله على جمع الأجهاد الذي هذا خلقه بخلقه وهذا خلقه بمعاملاته وهذا خلقه بكتابه. يعني ايه الله عز وجل الله الذي اعطى كل شيء بسم الله ثم هدى يعني ايه الله عز وجل اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قولوا ان كل مخلوق له بدايه فالانسان خلق لاجل وظيفه فاذا هدي الانسان الى وظيفته فكان مهديا واذا لم يهتدي الى وظيفته كان ضالا حائرا تائها. فالنملة تسير فإذا وضعت إصبعك أمام النملة لو أنت حطيت صبعك قدام النملة يحصل إيه؟ تلاقيها بتلف. من الذي علم النملة وأعطاها هذه الحاسة حاسة ادراك مكانها وحاسة بصر إنها ترى هذا الإصبع؟ الله لا إله إلا هو. فما خلق الله عز وجل مخلوقا إلا وهداه إلى ما ينفعه. الإنسان إذا في الحر الشديد إذا في البرد الشديد مش عريان يحصل إيه؟ يجيله برد. مين اللي علمه ده؟ إذا عاش الإنسان بدون طعام يموت. ما الذي علم الإنسان كيف يعيش؟ ما الذي علم الإنسان كيف يتناسل؟ إذا وجد رجل وامرأة ثم لم يتناسلا هل سيحفظ هذا الجنس البشري؟ هيموت الجنس البشري بإيه؟ بموتهم. من الذي علم الإنسان هذا؟ الذي خلقه ثم هدى. إن تأكل أكلة يلاقي فيها ملح وكمون وطحينة سمسم. مين اللي علم الإنسان يضع هذا على هذا عشان يكون بهذا الطعم؟ ما الذي هداه إلى كيفية طهي الطعام؟ إلى كيفية صناعة الثياب؟ لو جبنا أكبر بحار على وجه الأرض وأعطناه أكبر سفينة على وجه الأرض وليس معه بوصلة هل يستطيع أن يمشي ويسير في البحر؟ كذلك الإنسان. أن الإنسان يحتاج إلى هداية. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالهداية فيقول اللهم اهدني في من هديت. وكان الدعاء الذي واجب علينا أن نقوله في كل يوم اهدنا الصراط المستقيم. وبين كل سجدتين رب اهدني واغفرني وارحمني واشبرني وارزقني واعف عني. ان مسألة طلب الهداية لانه ليس على الحقيقة هادي الى الله فلا يملك مقدرات الامور الى الله ولا يعرف ما كان وما سيكون الى الله ولا يعرف مصلحة العبد الى الله. لذلك شرع الله عز وجل لنا هذه الامة بالذات انها تستطيع أن تدعو بالهداية في كل أمور حياتها. فشرع لنا دعاء الإيه؟ الاستخارة. إن انك في اي لحظة من لحظات حياتك امر يختلط عليك مش عارف ده فيه خير ولا لا تعمل ايه؟ تقف تصلي ركعتين وتقول اللهم اني استخيرك بعلمك واستخيرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم. انك انت نطلع من اسم الله الهادي انه ليس هادي الا الله، انه لا يهدي الا الله. والهداية انواع، هداية ارشاد وهداية توفيق. هداية ارشاد يعني ايه؟ يعني لو سمحت يا جماعة فين شارع الترعة؟ يقول لي ده يبقى اسمه ايه؟ هداية ارشاد. يبقى انت هديتني اي عرفتني الطريق، هداية حسية علمتني الطريق. طيب القلوب لها هداية وهي ان تهدى الى ربها، هذه لن تكون الا بالله. فاذا اردنا ان نتعامل مع الله الهادي ينبغي ان نسأل الهادي ان يهدينا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك هذه الهداية، قال الله عز وجل انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. وما الذي يقول لنا وسلم انك لتهدي الى صراط المستقيم، اي انك تدل الناس على الصراط المستقيم. دي هدايه الايه؟ الارشاد. لكن هدايه التوفيق، هدايه القلوب، هذه لا تكون الا لله. نطلع من اسم الله الهادي ان احنا نسال الله الهدايه، وانك في كل وقت تعرف انك تحتاج الى الله وتحتاج الى هدى الله. طيب كيف نهدى؟ نلتمس الطريق التي رسمه الله، رسمه الله لنا للهدايه. ايه هذا الطريق اللي ربنا وصفه هدى؟ ايه اللي ربنا وصفه هدى؟ القران رقم 2، النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نسمع كلام الله ونتبع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في تدجيز كلامنا. فإذا سمعنا كلام الله وبحثنا عن كيفية تطبيق هذا الكلام من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، هدينا إلى الصراط المستقيم. والصراط المستقيم صراط المؤدي إلى الجنة. فمن أراد الجنة فلا بد ان يتبع هدى الله. فمن اتبع هدى الله هيحصل في ايه؟ فلا يضل ولا يشقى. يقول لك ان الانسان لما نزل الارض انزل الله عز وجل معه البصرة، انجاز التعبير، انزل الله عز وجل معه الطريق، علم الانسان ما لم يعلم، علم الانسان طريق الوصول الى الله. فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. فلم يخشى الاعمى؟ قال ربي لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. ليه؟ لانه راى الهدى ثم تعامى عنه، لأنه سمع كلام الله ثم لم يطبقه، لأنه تعلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعرض عنه. أعرضه يعني واحد مش عايز يسمع، أعرضه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي ما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لما وقف فرعون امام موقف موسى عليه السلام امام فرعون اقال ما ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذه هدايه عامه ثم هدايه المؤمنين. قال الله عز وجل عن هؤلاء الذين امنوا وفقوا بدينهم في اهل الكهف، نحن نقص عليك نباهم بالحق انهم فتاه امنوا بربهم وزدناهم هدى. فانبتوا اولا لما امنوا هدوا الايمان، لكن هذا الايمان كان ايمان يقتضي عمل صالح. امنوا بالله مش هينفع نعيش وسط هؤلاء الكفار، ففروا بدينهم لكي يصلوا ولكي يقوموا باوامر ربهم. فدخلوا في الكهف، فلما آمنوا وعملوا الصالحات زدناهم ايه؟ هدى. وده دليل على ان ايه؟ الهدى يزيد وينقص، ان الهدى يزيد وينقص، وزدناهم هدى. قال الله عز وجل: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم. عارفين يعني يضل اعمالهم؟ ايه الفرق بين عمل ضال وعمل مهدى؟ العمل الضال العمل الذي لا يؤدي الى الجنه، والعمل المهدى العمل الذي يؤدي الى الجنه. فهناك اناس يضلون الطريق فيزيد بطريق طويل، ثم هو يكتشف انه ليس هذا الطريق. كل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضلت عليهم. يعني ايه ضلت عليهم؟ يعني مش الطريق غلط، بس ربنا اثبت ان لهم ايه؟ لهم ساعه. ده ناس ساعه وبذلت وتعبت واجتهدت ضلت عليهم في الحياه الدنيا، وهم يحسبون انهم يحسنون. هم ليسوا محسنين، لأن الإحسان أن تعود الله على مراد الله على مواقبة من الله. هم بذلوا وصنعوا واجتهدوا وأثبت الله عز وجل لهم هذا الاجتهاد، غير أن هذا سعي ضال، لأنه سعي على خلاف مراد الله عز وجل، سعي على خلاف كلام النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده يقولوا إيه؟ لما يقول لك إيه ده؟ إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأسل فافعل. يعني عايز تسرح شعرك؟ اسال كده. النبي عصام كان بيسرح شعره ازاي؟ وسرح زيك. الصحابه كانوا يتحرون كل شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لانه يخاف ان يضل سعيه في الحياه الدنيا. قال الله عز وجل: الذين قتلوا في سبيل الله لما قاتل في سبيل الله فلن يضل اعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنه عذابا. هناك هداية عامة لكل الناس، وهداية خاصة هداية الإيمان والتوفيق، والتي تؤدي إلى الجنة. قال الله عز وجل: وبها أختم، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. أي أن العلم لله والعلم لطريق الهداية يأتي مع التقوى. ليس إذا اتقيتم الله يعلمكم الله، إنما إيه؟ واتقوا الله ويعلمكم الله. هنا هو إيه؟ مصاحبة. أي العلم يأتي مع التقوى. فالعلم بالله يأتي مع تقوى الله عز وجل. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. أقول قولي هذا وأستغفر